ذلك الميزان الذي سيوزن فيه العبد بشحمه ولحمه، ذلك الميزان الذي ستوزن فيه الأعمال والأقوال والثواب، ذلك الميزان التي توزن فيه صحائف الأعمال، ذلك الميزان يا عباد الله. فأي منا لم يعتبر بأنه يوما ما سيوزن وتوزن أعماله وصحائفه في هذا الميزان؟ انتهى المولى عز وجل في أرض المحشر من حساب العباد، وانتهى أمر الحساب وبقي أمر الميزان. فأين يكون الميزان؟ وما هو حجمه؟ وما الذي سيوزن فيه؟ ورغم ذلك من الذين سيدخلون الجنة دون أن توزن أعمالهم ناهيك عن أبدانهم؟ وكيف النجاة من خطر الميزان؟ أول الأمر، قال الحافظ ابن حجر طيب الله ثواه في فتح الباري، قال: وقال ابن الزجاج، قال: إن الميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان به واجب كالإيمان بسائر الغيبيات، الملائكة، الجنة، النار، الصراط، الحرب، كل هذا من الغيبيات، وما أنكره إلا المعتزلة أولوه بأنه العقل. إنه الميزان. أين يكون هذا الميزان؟ بيد الرحمن جل في علاه. بيد الرحمن جل في علاه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث النواس بن سمعان وصححه الألباني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميزان يوم القيامة بيد الرحمن، يرفع به أقوام ويخفض به آخرين. الميزان بيد الرحمن، يرفع به أقوام ويضع به آخرين إلى يوم القيامة. فذلكم الميزان يا عباد الله. أما سعة الميزان فاسمعوا ولا عجب لقوله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث سلمان الفارسي، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني، يقول: قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن المولى عز وجل يأتي بالميزان يوم القيامة، له كفتان، لو وضعت السماوات والأرض وما فيهن في كفته لوسعتهن الكفة، السماوات والأرض في كفة، وما في السماوات والأرض لوسعت الكفة هذه السماوات. وهو ما هو ميزان. فتعجبت الملائكة فقالت: يا رب، لمن تزن بهذا الميزان؟ فقال الرحمن في علاه: لمن شئت من عبادي. فقالت الملائكة: كفته تسع السماوات والأرض وما فيهن. يا الله، والصراط كحد الموس أو كحد السيف. فسبحان الله الذي خلق هذا الميزان ليوزن فيه العباد ثواب توزن فيه الأقوال، توزن فيه الصحائف، يوزن فيه العبد بشحمه ولحمه. كيف؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود: ائتني برود أعرج سواك. فيذهب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ليصعد على شجره الاعرج فيكشف عن ساقيه، وكانت ساقه دقيقه به نحافه، فضحك بعض الصحابه من دقه ساق ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فاذا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لهم: مما فيقولون: يا رسول الله، من دقة ساق ابن مسعود. فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يقول لهم: والذي نفس محمد بيده لهي عند الله يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. لهي أي ساقيه رضي الله عنه وأرضاه عند الله يوم القيامة في الميزان. والذي نفس محمد بيده لهي عند الله عز وجل في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. العبد بشحمه ولحمه. أقوال ما ذكرت آنفا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو غير ذلك. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يؤتى بالرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا قوله تعالى: لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليس لهم وزن عند الله عز وجل. لما؟ لأنه عاش على الكفر أو النفاق أو الرياء، فخبط عمله، وإن نطق بشهادة التوحيد خرج من الملة بالنفاق الأكبر، وخسر عمله بالرياء الأصغر أو الشرك الأصغر. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبرغم ذلك نافق وراء يفعل الفعل إفاقا للعباد أو مراعاة له، فأحبط المولى عز وجل عمله فكان في الآخرة من الخاسرين. أما من خرج من الملة بالنفاق الأكبر فهذا قد حكم عليه بالكفر، كما حكم برغم انهم قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله وصلوا خلف رسول الله، الا انهم ناهوا النفاق الاكبر فاخرجهم هذا من المله، فحكم عليهم المولى عز وجل بالكفر. يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. أما أنعم أهل الأرض من أهل الكفر والعصيان والبغي فيؤتى به يوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الأرض الذين عاشوا في القصور ورفعوا في المصالح واستحلوا الحرمات والمحرمات، يؤتى بهؤلاء يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج منها فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب لم أرى نعيما قط بغمسة واحدة في النار يا عباد الله. ويؤتى بأبأس أهل الأرض الذين ظلموا واستضعفوا في الأرض وأوذوا وصبروا، يؤتى بهم يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة ثم يخرج منها فيقال له أرأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب لم أرى بؤسا قط، لم أرى شدة قط بغمسة واحدة في الجنة. الميزان يوزن فيه العقل وتوزن فيه الأقوال والأعمال، وفيه توزن الصحائف، توزن الصحائف ما دونته الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قول قيل فعل فعل دون عن اليمين أو عن الشمال. فسبحان الله كل هذا مدون. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يؤتى بالصحائف ويؤتى بالعبد. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله على رؤوس الأشهاد. يؤتى برجل من أمة محمد على رؤوس العالمين أجمع وينشر له 99 سجلا كل سجل كمد البصر كما نقول دفتر، ولكن كمد البصر ما قاله وفعله وعمله في حياته مدون في هذه الصحائف. ثم يقال له يا عبدي أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبتي الحافظ؟ ألك عندنا اليوم؟ فيقول لا يا رب. لا، الصحائف نشرت والأشهاد يشهدون والناس ينظرون، ألك عذر؟ يقول لا يا رب. وأي لا تعتذر اليوم؟ يشأ فبعهده حاسب. أتنكر من هذا شيء؟ لا يا رب. ولكن لا ظلم اليوم، إن لك عندنا حسنة فتخرج له بطاعة ورقة كهذه مكتوب فيها أنه يوما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقال له: احضر وزنك، أي قف على ميزانك. فيقول العبد: يا رب، وماذا تفعل هذه البطاعة مع هذه السجلات؟ 99 سجل، كل منهم على مد البصر، وهو ينظر والأجسام تنظر، وبطاقة ورقة مكتوب فيها أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتفقر البطاقة لأن فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا بعظيم رحمة أرحم الراحمين، شاء أن يغفر له، شاء أن يغفر له، لأنه يوما ما بقى من خشية الله، شاء أن يغفر له لأنه عمل عمل ما لله، شاء أن يغفر له. الصحائف تنشر، فهل تخيلنا هذا المشهد الرهيب؟ هل تخيلناه يا عباد الله؟ فيا من اغتريت بدنياك وغرتك دنياك، اعلم بأن الموت سيأتيك بغتة، والقبر صندوق العمل. ولو تخيلت نفسك الآن واقف بين يدي الرحمن لتوزن لك الأعمال وتوضع أنت في الميزان، ويشهد عليك الشهود والعباد إليك ينظرون، تخيل نفسك أيها المطلوب يوم القيامة والسماء تمور، وإذا النجوم تطايرت وتساقطت وتبدلت بعد الضياء كنور، وإذا السماء تقشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتكشفت للعالمين سطور، يا الله يا الله. وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتكشفت للعالمين سطور ما كنت تخفيه في الدنيا فأنت به مفضوح يوم القيامة، وإذا يوم تشهد عليهم الجلود، السمع، الأبصار، الأقدام، الأيدي، اللسان، البطن، الفرج، الجلود، كل هذا سيشهد عليه. تطايرت وتكشفت للعالمين سطور ما كنت تخفيه في الدنيا عن أعين العباد، ستفضح به يوم العرض على رب العباد، ستفضح به مهما طال العمر فكلنا راحلون، مهما طال العمر فنحن مغادرون، مهما طال بنا العمر موقوفون مسؤولون يوم العرض على الواحد الديان. وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتكشفت وتطايرت الصحف. المشهد رهيب اذا تخيله العبد. العبد يمد يمينه رافعها ليلتقط كتابه بيمينه ويخبي يساره خلف ظهره، فاذا بها تخرج امام عينيه وفيها كتابه بشماله. يوم لا ينفع الندى ولا ينفع العسر، فاذا الصحائف نشرت وتطايرت وتكشفت للعالمين السطور. ظلمت هذا واستحللت دم هذا واكلت مال هذا وبغيت على هذا واستعليت على هذا وفعلت وفعلت، تمد تأتيك في اليسار. بما قدمت يداك، بما قدمت يداك، فاعلم يا عبد الله انك ستوزن في الميزان وستوزن لك الاقوال والافعال وستوضع لك الصحائف. فأي منا يا عباد الله لا يرضى ان ياخذ كتابه بيمينه ويصر على ان ياخذ كتابه بشماله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك يوم الدين. ثم اما بعد، الميزان بيد الرحمن، الكفه فيه تسع السماوات والارض وما فيهن، يوزن فيه العبد وتوزن فيه الأقوال والأفعال توزن فيه الصحائف. فهل من عبد لم يوزن ولا توزن له الأعمال والأقوال والصحائف؟ نعم، هناك من سيدخلون الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب. عنهم يخبر خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فإذا بالنبي ومعه قريط من الناس، أي الجمع من الناس دون العشرة، لم يؤمن بهذا النبي إلا من هم دون العشرة، وإذا بالنبي ومعه وإذا بالنبي وليس معه أحد. فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أي لم يؤمن لهما أحد، فعززنا بالثالث. وإذا بي أرى سوادا عظيما، أي خلقا كثيرا، فأقول تلك أمتي، فيقال لا بل ذاك موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا بسواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا بسواد عظيم، فقيل لي تلك أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يخرجون لا حساب. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. 70,000 عند الامام احمد زياده. يقول: فسالت ربي مع 70,000 فقال لي: ومن كل من 70,000 70,000، كل واحد من 70,000 معه 70,000. وفي رواية: فزادت ولا يعلم مقدار يديه إلا هو سبحانه وتعالى. ولم لا؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الأرض والسماوات وما فيهم والملكون مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، أو غير ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث الشفاعة العظمى. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وما فوق، إلى أن قال: حتى أخر تحت عرش الرحمن ساجدا، فيفتح المولى عز وجل علي بمحامد ومثاني لم يفتحها على أحد من قبلي، حتى يقال لي: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي قائلا: يا رب أمتي أمتي أمتي يا رب، فيقال لي: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. فدلت الأحاديث بأن هناك من سيدخلون الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأخيرا حتى لا أطيل عليكم، كيف النجاة من خطر الميزان؟ علمنا بأننا سنوزن وستوزن الأقوال والأفعال والصحائف، وما من شيء فعله العبد إلا سيجده حاضرا يوم القيامة يوضع له في الميزان. كيف النجاة من خطر الميزان يوم القيامة؟ قال أهل العلم، وذكر ذلك أبو حامد الغزالي في كتابه البديع إحياء علوم الدين، قال: والنجاة من خطر الميزان هي محاسبة العبد لنفسه قبل أن يحاسب، وأن يقيم شرائع المولى عز وجل وشريعته، وأن يستسن بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم أولاً، إنه الميزان. قال أهل العلم: وله بابان يخرج منهما العبد إذا أراد النجاة من خطر الميزان يوم القيامة: باب التوبة، باب التوبة، وهو مفتوح لا يغلق إلا إذا بلغت روح الحلقوم أو خرجت الشمس من مغربها، وباب رد المظالم. التوبة للعبد، ورد المظالم من استطاع إلى ذلك سبيلا، فهناك ظلمات أتت بفعل المظالم لا يستطيع العبد أن يردها، كالذي زانيا والعياذ بالله كيف يرد، أو كالذي سرق ومات من مصر وليس له أحد. من استطاع إلى ذلك سبيلا، قال أهل العلم، يتصدق بالمال لصاحبه. طب رد المظالم، من استطاع إلى ذلك سبيلا، لما؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ستأتي أنت ولو جئت بجبال من حسنات وصلاة وصيام وزكاة، ولكنك صرفت هذا وهدت عرض هذا وأكلت مال هذا وسببت هذا وشتمت هذا وقصفت هذا، فيأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك حتى تفنى، فيوضع عليك من سيئاتهم حتى تثقلك ثم يطرح بك في النار. رد المظالم. انت الان في الدنيا حي ترزق. اتخذ دعوة المظلوم. والله ليس بينها وبين الله حجاب. يرفعها المولى عز وجل فوق الخمام ويقول لها بعزك وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتخذ دعوة المظلوم. وسارع برد المظالم ايها الظالم. يأتي من ظلمته يوم القيامة. هذا يأخذك من يديك. وهذا يأخذك من معصيتك. وهذا يقول ظلمني. وهذا يقول بغتني. وهذا يقول بهتني. وهذا يقول طغى علي. وهذا يقول استعلى علي. وهذا يقول اكل مالي. وهذا يقول سفك دمي. وهذا يقول استعلى علي بالبنيان. وهذا يقول اكل حقي في الميراث. وهذا يقول اراني يوما جائعا ولم يطعمني. وهذا بالنهار وزير. وبالليل في قبو تحت الارض. فقال له انه يا ابتاه عجبا للدنيا. كنا منذ ساعات في صباح اليوم وزراء ومطراء. وحينما جاء الليل صرنا في قبو تحت الارض. فماذا فعلنا؟ فاذا اين ثمود؟ اين قوم لوط؟ سيفنى وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى من على فالله اعلى. من على فالله اعلى. اين فرعون؟ اين النمرود ابن كنعان؟ اين هؤلاء؟ دفنوا تحت التراب فصاروا ترابا. فيا سليم. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن تثقل موازين